12. ومع ذلك كان كل شيء يتغير خلال تلك الأسابيع. كانت حياتنا كمواطنين صوماليين معرضة لأن تتغير إلى الأبد. صباح أحد الأيام ودون سابق إنذار رحل علي وعائلته. استيقظت في الفجر مع إخوتي على الأصوات القادمة من الفناء. خرجنا جميعا مرتدين ملابس النوم حفاة الأقدام يغلبنا النعاس. بالكاد رأيتهم يصعدون إلى شاحنة صغيرة خضراء ذات صندوق خلفي صدئ. كان ياسين قد استعارها من شخص ما قبل أن يرحل إلى الأبد. قرروا الرحيل حتى دون أن يعرفوا الوجهة. كان ياسين وعلي وإخوته قد أمضوا الليل في تحميل تلك الشاحنة الصغيرة المتهالكة بالصناديق الكبيرة التي كانوا قد تمكنوا من ملئها بكل حياتهم. قبل ذلك بيوم واحد كانت قبيلة هوية التي كنا نمثل جزءاً منها باعتبارنا من عشيرة أبجال كانت قد أعلنت أنها شكلت نوعاً من التحالف مع جماعة الشباب. كان يبدو أنهم لم يكونوا راغبين في الحرب لبعض الوقت، إلا أن هذا كان يعني أن أبناء قبيلة الدارود في حينا كانوا في خطر، لأن بونديري كانت منطقة تابعة للأبجال، وأسر قبيلة دارود كانت مستمرة في العيش في تلك المنطقة لوجود أصدقائهم الأبجال الذين يقومون بحمايتهم. لم يكن ليسمح أحد لنفسه أن يلحق الأذى بياسين، فالجميع كانوا يعلمون أنه كان الصديق المقرب لأبي وأنهما كانا مثل الأشقاء. ولكن في تلك الليلة وبشكل متزامن كانت عشرات العائلات قد اتخذت نفس القرار. مرة أخرى بين عشية وضحاها غيرت جماعة الشباب حياتي. كان صباح ذلك اليوم قد غمره ضوء سوريالي عند الفجر. بدا الضباب المشبع برطوبة البحر مسكوناً من قبل العديد من الأشباح السريعة. كان الناس في حينا يهاجرون إلى أماكن لم يكونوا يعرفونها بعد. الشيء المهم كان أن يهربوا في أسرع وقت ممكن، تاركين تاريخهم وراء ظهورهم. لم تذهب أمي لعملها، شأنها شأن جيراننا كافة، فقد كان من الممكن أن يأتي أفراد جماعة الشباب لتفتيش المنازل واحداً واحداً، فكان من الضروري أن نكون موجودين جميعاً. عندما اقتربت من العربة، وجدت أن علياً كان جالساً على الكرسي الخلفي بجانب النافذة وكان ينظر إلى الأسفل، أما ياسين فكان يجلس على المقعد الأمامي بجانب السائق الذي كان صديقاً له ولأبي. كان المحرك قد دار بالفعل. طرقت الزجاج فالتفت إلي علي. كان الحزن قد غطى وجهه كما يفعل الشمع. لم يعد لديه عينان، كان يلبس قناعاً من الشمع، قناع الغياب. بدا لي أنه كان يتطلع في وجهي، لكنه كان ينظر إلى نقطة في السماء، بينما كنت أقف خلف الزجاج مشيرة إليه بأن يفتح النافذة. لم يسمعني، كان يبدو مذهولاً. التفت لأنظر ورائي، كان يحدق في الجزء العلوي من شجرة الكافور. نظر إلي ما إن تحركت الشاحنة، ربما كان يبكي. هو وأبوه ياسين وإخوته كانوا جزءاً من حياتي منذ أن ولدت، واختفوا مثل الأشباح في جزء من الثانية. كانت عائلة حسين قد اتخذت القرار نفسه، لأنهم من أبناء قبيلة دارود، ولم يعد للزواج المختلط مكان. كل ما تم بناؤه في عقود ذهب مع الريح في يوم واحد. كانوا قد قرروا الرحيل كأغلب أبناء قبيلة دارود. وجدت هودان نفسها في غضون ساعات قليلة مضطرة لاتخاذ قرار مؤلم، الرحيل أو البقاء. بعد ليلة من الألم قررت البقاء معنا. لم يكن هناك وقت لمناقشة مصير زواجها. في بعض الأحيان تسافر القرارات الأكثر صعوبة فوق خيط رفيع على نفخة بسيطة من الرياح، ونحن معها مضطربين غير مثقلين. على الأقل هذا ما حدث لنا ذلك الصباح. بعد رحيل علي بساعات قليلة عادت هودان إلى المنزل حاملة معها بعض الأشياء الضرورية التي جلبتها معها بعد احتفال العرس كان كل ما قالته هودان عندما رأيناها تظهر في الفناء وهي تحمل تلك الحقيبة الكرتونية الحمراء الصغيرة التي كانت أمي تستخدمها منذ سنوات عديدة. لقد عدت، رحل حسين. هرعت أمي لاحتضانها ثم تبعها الآخرون. في غمضة عين كنت قد فقدت أفضل صديق لي واستردت أختي، لكن القدر كان يستطيع أن يفعل معي ما يشاء. كنت أعلم جيداً إلى أين أريد أن أصل، لكن الرياح لا تجاريني، إنما أنا التي تحركها. أنا من تعلم أن يستخدمها كقوة تدفعني في ظهري لتجعلني أطير. احتضنت هودان في ذلك اليوم وأنا أبكي من الفرح بدموع الاستياء نفسها التي كانت لا تزال تنهمر مني بسبب علي، ثم استأنفت التدريب على الفور.